ثم يخرج على الناس مدعيا أنه صائم ما يعلم به إلا الله. لما كان الصوم كذلك كان الإخلاص فيه أظهر. ثم المعنى الثاني أيها المسلمون عباد الله، أن الصوم يقطع العبد عن شهواته بما لا تفعل سائر العبادات. فإن الإنسان قد يتصدق أو قد يحج أو يعتمر وهو يأكل ويشرب، ينقطع عن الطعام والشراب في صلاته دقائق معدودات، ثم يرجع بعدها فيأكل ويشرب. أما الصيام فمن طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس لا طعام ولا شراب ولا شهوة للنساء، هذا كله يفعله من أجل الله عز وجل. أيها المسلمون عباد الله، ما أحرانا أن نغتنم هذه الأيام المباركة فيما يقربنا إلى الله عز وجل. مما يعيننا على ذلك أيها المسلمون عباد الله أمور خمسة. أولها تذكر الموت. يا أيها المسلم، كم تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وإخوان وجيران أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا، فما أقرب القاصي من الداني. لا بد أن نتذكر هاذم اللذات الذي يفرق بين أرواحنا وأجسادنا، تختم به صحائف أعمالنا ونصير مرتهنين في قبورنا، لا نملك زيادة في حسناتنا ولا نقصا من سيئاتنا ولا توبة من خطيئاتنا. قد انتقلنا من دار عمل إلى دار حساب. لا بد أن نتذكر تلك الساعة. الموت الذي سيأتيني ويأتيك، سيصيبني ويصيبك كل ابن أنثى، وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. كل منا عليه أن يتذكر تلك الساعة التي تنزل به فيها ملائكة السماء، إما ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، وإما سود الوجوه معهم كفن من أكفان النار. لا بد أن نتذكر تلك الساعة من أجل أن نجتهد في الطاعات، من أجل أن نسابق في الخيرات، من أجل أن نبادر إلى القربات، من أجل أن نتقرب إلى الله عز وجل بالصالحات. ثانيا أيها المسلمون عباد الله، علينا أن نصوم صيام المودعين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي الواحد من أصحابه، يقول له: وصل صلاة مودع. لو أن الواحد منا استشعر أن هذه الصلاة التي يؤديها في هذه الساعة هي التي سيلقى بها ربه، فإنه سيجتهد في تحسينها وتتميمها وتكميلها وأدائها على الوجه الأكمل على ما يرضي الله عز وجل. هكذا علينا أن نصوم صيام المودعين. كم من فاضل صالح تقي نقي صام معنا رمضان الذي مضى، وما أدرك معنا رمضان الحالي. كم لا واحد ولا اثنان ولا عشرة ولا مئة، ألوف مؤلفة ذهبوا إلى ربهم جل جلاله. كل منا عليه أن يتوقع أن هذا الشهر هو آخر شهر له في هذه الدنيا، بعدها يكون بين يدي الله عز وجل. لو أن الواحد منا ذهب إلى مكان، ذهب إلى مكة المكرمة زادها الله شرفا، وقد غلب على ظنه أنه لن يعود، إما لانقطاع في عمره أو لقلة في المال أو لغير ذلك من الأسباب، سيحال بينه وبين الوصول إلى البيت الحرام سيحال بينه وبين ما يشتهي من التردد إلى تلك العرصات المقدسة، فإنه سيجتهد مدة بقائه في مكة في أن يتزود من الصالحات وأن ينافس في الطاعات ويسارع إلى القربات. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمعوا منه موعظة بليغة زرفت منها عيونهم ووجلت منها قلوبهم، قالوا: يا رسول الله، لكأنها موعظة مودع، فأوصنا. شعروا من كلامه صلوات ربي وسلامه عليه أنه ليس كسائر كلامه، فطلبوا منه المزيد: لكأنها موعظة مودع فأوصنا. هكذا أيها المسلمون عباد الله، علينا أن نصوم صيام المودعين، وذلك بجملة أمور: أولها، علينا أن نحقق معنى الإيمان والاحتساب. كثير من الناس يصوم رمضان نيته أن يبرئ ذمته، أن يخلي ساحته، أن يؤدي الواجب الذي افترض عليه. لا، واجب علينا أن نستحضر معنى الإيمان. نصوم لأننا نؤمن بالله الذي فرض الصيام، نؤمن بالقرآن الذي أنزل الله فيه هذه الفريضة، نصوم محتسبين ما يصيبنا من ظمأ أو نصب أو مشقة أو حر في الجو أو نقص في الأقوات، نحتسب ذلك كله في موازين الحسنات، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وكذلك نحرص في كل عام على أن نختم القرآن مرارا، فلنجعل واحدة من تلك الختمات في هذا الشهر المبارك ختمة تدبر وتفكر، نستجيب لأمر ربنا جل جلاله حين قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهكذا في صلاة القيام، كثير من الناس يحرص على الصوت الأجمل، والواجب أن نحرص على الصلاة الأكمل التي نتشبه فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهكذا في صدقاتنا أيها المسلمون عباد الله، ما أكثر المتصدقين في رمضان، ونية الواحد منهم من هذه الصدقة أن يؤدي الواجب الذي افترضه الله عليه بإخراج زكاة ماله، أو أنه يريد التوسعة على الفقراء والمساكين، فلتكن نيتنا من صدقاتنا في هذا الشهر أن نجعلها فكاكا لرقابنا من النار، أن نجعلها سببا لإطفاء غضب الجبار جل جلاله. صدقة السر تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، صدقة السر تطفئ غضب الله كما يطفئ الماء النار. علينا أن نستحضر أيها المسلمون عباد الله، إذا أدخلنا السرور على أزواجنا وأولادنا بأنواع المطاعم والمشارب، علينا أن ندخل السرور عليهم بغذاء الأرواح، أن نحثهم على صلاة القيام، أن نحثهم على قراءة القرآن. هذه هي المعاني التي نستطيع بها وبغيرها أن نقول: قد صمنا رمضان صيام المودعين. ثالثاً أيها المسلم يا عبد الله، تذكر أن رمضان أيام معدودة، سرعان ما تنقضي، سرعان ما تتفلت من بين أيدينا، اغتنموا الأيام والليالي في طاعة الله. رابعاً أيها المسلمون عباد الله، تذكروا أن الطاعة يذهب تعبها ويبقى أجرها. كم من إنسان يعاني في صيامه من حرارة الجو، من شدة الظمأ، يعاني من لهيب الجوع، ثم بعد ذلك إذا غربت الشمس أخذ تمرات مع جرعات من ماء، ويقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. يقوم ما به قلبه، كأنه ما صام، كأنه ما جاع، كأنه ما ظمئ. ذهب الظمأ وابتلت العروق، ذهب التعب وثبت الأجر. علينا أن نستحضر دائما أن كل طاعة لا بد أن نروض أنفسنا عليها، لا بد أن نكابدها، ما نعطي النفس ما تريد من دعة وراحة، من ميل إلى اللغو، إلى اللهو، إلى مجالس السوء، بل علينا أن نروضها على قراءة القرآن، نروضها على الجلوس في حلق العلم ومجالس الذكر، هذا الذي يقربنا إلى الله عز وجل. خامسا، أيها المسلم اقتدي بسلف هذه الأمة، اقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان صواما قواما للقرآن تاليا، لربه ذاكرا، لماله باذلا، كان يجود صلوات ربي وسلامه عليه في رمضان ما لا يجود في غيره، فهو أجود بالخير من الريح المرسلة. علينا أن نجود، ولا يكن جودنا بالمال فقط، بل جودنا بالخلق، بأن نحسن إلى من أساء، بأن نلين مع من أغلظ، بأن نصل من قطعنا، بأن نعطي من حرمنا، بأن نعفو عمن أساء إلينا، بأن نتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك كله، نتشبه بصحابته الكرام الذين كانوا إذا صلوا العشاء ابتدروا سواري المسجد، يقيمون الليل، يرتلون القرآن، يطيلون القيام، حتى كانوا يستندون على العصي من طول قيامهم رضوان الله عليهم. فما أسرع انقضاء هذه الأيام، وما أعظم ثواب الصائمين القائمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على الصيام والقيام، وأن يعيننا على قراءة القرآن، وأن يوفقنا لصالح الأعمال، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن أحداثا عظيمة تمر بأمتنا وأكثر الناس عنها غافلون. في هذا الأسبوع نقلت السفارة الأمريكية إلى القدس التي سموها العاصمة الأبدية لدولة اليهود. مر هذا الحدث على أكثر الناس مرور الكرام، فإن أعداء الله وأذنابهم قد أفلحوا في أن يشغلوا المسلمين بأنفسهم، ما بين حروب أهلية طاحنة، أو أزمات اقتصادية خانقة، أو فرقة وشتات، وغير ذلك من الأزمات والآفات التي جعلت كل دولة، كل شعب مشغولا بنفسه، يبغي السلامة لذاته لا يفكر فيما يحيط بالأمة. هذا الحدث مر حتى بيانات الشجب والاستنكار التي كنا نسمعها فيما مضى صارت تخرج مجتزأة قليلة بعبارات مهذبة من بعض الدول لا من كلها، ولا غرابة، لا غرابة في ذلك، فإن أكثر الحكام يعادي الله ورسوله، لا يعمل لمصلحة الشعب ولا لمصلحة الأمة، بل هم لأموالهم باذلون في رضا السيد الأمريكي. ثم تصريحاتهم فضحت طواياهم، كشفت خباياهم. صرح بعضهم بأن لليهود حقا في فلسطين، وصرح بعضهم لما سئل عن نقل السفارة الأمريكية قال ما نريد أن نسير خلافا مع الولايات المتحدة بسبب قضايا جانبية، سمى قضية القدس بأنها جانبية. وهكذا، بل أكثر من ذلك، اجتمع بعض سفرائهم مع رئيس وزراء اليهود في مطعم على عشاء فاخر في أمريكا، تعالت فيه الضحكات، تعالت الضحكات بين من؟ بين رئيس وزراء دولة اليهود التي اغتصبت أرض فلسطين وشردت أهلها وسامتهم سوء العذاب، ومن قال الله عنهم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، تعالت الضحكات بين هذا المخلوق وبين ناس يتسمون بأسماء المسلمين ويمثلون بلادا يقال بأنها إسلامية. لكن رغم هذا الظلام الحالك، رغم هذا الوضع البائس، لا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. يخرج أهل غزة يوما إثر يوم في مسيرات حاشدة ألقت الرعب في قلوب اليهود، حتى استعملوا كل سلاح في مواجهة أولئك المتظاهرين العزل، فقتلوا منهم العشرات، ما يحصيهم إلا الله جل جلاله. الأمة أغلبها في سبات عميق، كل مقبل على شأنه، كل مشغول بنفسه. ألا فلنتذكر إخواننا يا أيها المسلمون في هذا الشهر المبارك، من كان يلح على الله بالدعاء لنفسه لخاصة أمره ما ينبغي له أن ينسى إخوانه. إذا رأينا المستضعفين والمستضعفات على أبواب المساجد يتكففون الناس، علينا أن نتذكر أولئك المستضعفين الذين لا يستطيعون الوصول إلينا، ولا أن يبثونا شكواهم، ولا أن يفضوا إلينا بنجواهم، حيل بيننا وبينهم. ما ينبغي أن ننساهم من دعائنا، ما ينبغي أن ننساهم من أن نذكر بقضيتهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر من نصر دينه. اللهم انصر من نصر دينك، اللهم انصر من نصر دينك، اللهم اخذل من خذل دينك، اللهم اخذل من خذل دينك، اللهم اخذل من خذل دينك. اللهم يا سميع الدعاء يا قريب الرجاء، نسألك لإخواننا في فلسطين نصرا عزيزا وفتحا قريبا. اللهم إنا نسألك لهم فرجا من كل هم وتنفيسا من كل كرب. اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم داوي جريحهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم تقبل شهيدهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعيذهم بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم عليك باليهود ومن هادنهم، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنه قد عز النصير وقل المعين وما بقي باب إلا بابك، نسألك يا الله أن تفرج همومنا وأن تنفس كروبنا وأن تصلح ذات بيننا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ولا تجعلنا أتباعه. اللهم اشفنا من كل داء وعافنا من كل بلاء، واقض لنا كل حوجاء واستجب لنا كل دعاء. يا رب الأرض والسماء تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا. اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك مطواعين لك مخبتين إليك أواهين منيبين. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، نسألك لبلدنا هذا خاصة فرجا قريبا ولسائر بلاد المسلمين. اللهم أبدلنا بعد فقرنا غنى، وبعد ذلنا عزا، وبعد خوفنا أمنا، وبعد فرقتنا واختلافنا وحدة واعتصاما، وردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم أغن فقيرنا، اللهم أغن فقيرنا، اللهم أغن فقيرنا، اللهم أطعم جائعنا، اللهم اكس عارينا، اللهم اهد ضالنا، اللهم رد غائبنا، اللهم اجمعنا على كلمة الحق يا أرحم الراحمين. تقبل منا الصيام والقيام والقرآن، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اغفر لموتانا وموتى المسلمين، وسع عليهم قبورهم، جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر لآبائنا وأمهاتنا، ارحمهم كما ربونا صغارا. اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، أحسن إلى من أحسن إلينا. اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك ولمن عبد الله فيه ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.